أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على السلام. قد قامت الصلاة، والله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا حالوا بين المناكب والأقدام، أتموا الصف الأول فالأول، ولا تدعوا فرجا للشيطان، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وما يغني عنه ماله إذا تردى، السلام عليكم ورحمة الله.

نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين واسجد له تدين فيدينون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زهيم أن كان إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أجهدوا على Thank you.

وإنه

وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون

فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة بشرا كلا بل لا يخافون آخرا كلا إنها تذكرة فمن كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرا وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Yeah.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Thank you.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا تقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من ذنب جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا من النار مصيرنا، ولا من النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الحياة قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن قرأ من صام وقرأ القرآن ترتفع به القرآن في أعلامنا، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وسج به القرآن في النار، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وسج به القرآن في النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله ربنا إلهنا جنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة، إن تركتنا فمن الذي يرحمنا، وإن تركتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. اللهم اجد علينا بفضلك وإحسانك، بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، ندعوك دعاء المساكين، دعاء من كثرت ذنوبهم وقلت حسناتهم وأجبتهم خطاياهم، ولم يجدوا إلا أنت ناصرا، ولم يجدوا إلا أنت راحما، يا واسع الفضل ويا واسع المغفرة. اللهم ارحمنا إذا صرنا إليك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إليك، ووقفنا بين يديك، ووقفنا بين يديك، وأجلتنا عما قدمنا من أعمال في الدنيا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم، وغفرت زلاتهم وآثامهم. وحرمت على النار أجسادهم وأنواعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفعنا في الدرجات جعلنا من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا في عليين وآتنا كتابنا بيمين وأضلنا تكتب لعرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نظمع بعدها أبدا. اللهم لا تكلنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تكلنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان واجعلنا من عبادك يا رب العالمين. اللهم انا نودعنا رمضان وانت رب رمضان ورب شهور كلها. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك ونحفظ النيرانك. اللهم اجعلنا ممن ادرك ليله القدر وغفرت لهم وعتقتهم من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لو بلغت ذنوبنا على السماء ما يسنا من رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك من خير ما سالك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في فلسطين والعراق والافغان والشيشان. اللهم ثبت اقدامهم اللهم قو عزائمهم اللهم صبرهم على مصيبتهم اللهم تقبل شهداءهم. الله ربنا انا نلتمس عذرنا اليك فيهم. اللهم هذا دعاؤنا لاخواننا اللهم انصرهم على عدوهم وامدهم بجنود من عندك وتقبل شهداءهم ولا تحرمنا نجوى جهادهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم منزلهم كل ممزق اللهم انشرهم مع فرعون وهامان وقارون واجعلهم عبره للقضاة والمجرمين. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم انهم الصغر وذروا أكثر في الأرض الفساد فصب عليهم يا رب فصب عليهم يا رب سوط العذاب. اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم وفقهم لكل ما يرضيك واصرفهم عما يرضيك ويصرفك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير فغاليق للشر اللهم وفقهم لكل خير اللهم أصلحهم اللهم اجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأهوالنا من الربا يا رب العالمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة يا ذا الفضل والإحسان ويا ذا القول والمنعم. اللهم اجعلنا ممن نادى منهم ممن نادى بلا سره كلوا واشربوا هنيئا بما اسلمتم في ايام الخاليه ولا تجعلنا ممن ينادى فيها يختبوا فيها ولا تكذبون. ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذا البكاء وهذه الصلاة اللهم اختم لنا بالموالي والعفة من نيرانك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك واحشرنا مع زمرة من معزورة الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.